وفي قوليه من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمعتم هذا النور؟ هذا كلام شهادات الله وإلى لا؟ كلم الأنبياء، كلم المؤمنين، نادى الأنبياء واحد واحد، ومع هذا ما يعرف الله أنه السميع البصير المتكلم القوي القدير، يخلق ما يشاء، يهب ما يشاء، يعز ويذل، يعطي ويمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. كيف إذن يلتفت إلى غيره وتتعلق القلوب بسواه؟ هذا هو العجب، كيف تكفرون؟ لا إله إلا الله. أعتذر لبعض الطلبة أو السامعين يقولون: الشيخ لما ما يجود الآيات؟ تبهتم؟ أولا لا نقول في التجويد، قال صاحب الشاطبية: من لم يجود القرآن آثم، لكن يأثم إذا يغير اللفظ ويبدل المعنى، مثل عاصى الله يقول عاصى الله، يجوز هذا؟ ينسب العصيان إلى الله. أما الغنى والإخفاء والإظهار تبات، فعهد الصحابة ما كان فيهم من يعرف غنى ولا إخفاء، بالفطرة ينطقون. فلهذا لا شك في جواز أن تقرأ القرآن، لا سيما وأنت تخطب على الناس في المنبر، تجود الآيات وأنت تدرس تنطق بالآيات كما أنزلها الله عز وجل، من أجل أن تفهم. فهمتم هذا العذر وإلا لا؟ حتى لا يقول قائل: لي ما يأتي بالمدود والإخفاء والغنة وهو يقرأ القرآن؟ أنا ماني أرتل، أنا الآن أقرأ على أنفسنا آيات هي تعلمنا بالله عز وجل وتعرفنا به. والآن قال: إن هؤلاء الرسل جميعا وغيرهم كثير قد أوحى الله تعالى إليهم وعرفهم بنفسه فعرفوه، وأرسلهم إلى أممهم فبلغوهم رسالته باسمه ودعوا إليه بإذنه واستنصروه فنصرهم وسألوه العظائم من المعجزات فأعطاهم. فهل بعد هذا يطالب عاقل بالدليل على وجود الله تعالى ووجوب الإيمان به وبمعرفته وعبادة والتقرب إليه؟ اللهم لا، اللهم لا. خامسا: ما أنزله تعالى من كتب بطريق الوحي المباشر، حيث أنزل صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. كتب ربنا موجودة، قل أين الله؟ جنون هذا. الآن جاكم ساعي البريد ولا لا؟ قدم رسالة، قول أنا سعي. لا لا لا، ما أنت سعي البريد، ما تستحي، كيف يحمل رسالة إليك وأنت تقول لا لا، ما أعترف أنك سعي البريد؟ لو يقول القائل هذا تضحكون منه وإلا لا؟ كيف كتابه بين أيدين قول لا؟ أين الله؟ قال خامسا: ما أنزله تعالى من كتب بطريق الوحي المباشر، حيث أنزل صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهذه الكتب قد تلقاها المرسلون بوحي وحيا وأوحاها الله تعالى إليهم، وتلقاها أتباع أولئك الرسل عن رسلهم، ولم يشك أحد منهم في أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله، وفيها أمره ونهيه وإخباره ووعده ووعيده وشرائعه وأحكام دينه. وإن كان قد طرأ عليها أو على بعضها فساد بالتحريف بالزيادة والنقص، فإن القرآن الكريم كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحدثها نزولا لم يزل غضا طريا كما نزل، لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف آخر، وهي آية صدق نبوة صاحبه الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ قط. وقد اشتمل كتابه القرآن العظيم على علوم ومعارف بهرت العقول وأخذت بالمشاعر والقلوب، فما من علم من العلوم الإلهية والإنسانية إلا وذكر فيه طرف منه وأشير إلى دقيقة من دقائقه أو جليل من جلائله، فسبق الزمان بإشاراته إلى شتى العلوم والمخترعات العصرية، فذكر الذرة ونظام الزوجية في كل أجزاء الكون، وذكر وذراته كما أشار إلى اتساع الكون وكروية الأرض، وذكر مبادئ الصحة ووضع قواعد العدل في الحكم وأسس الآداب الرفيعة والأخلاق البشرية الفاضلة التي الشيء الذي لم تعهده البشرية في كتاب غيره. فهذا الكتاب العظيم حوى من العلوم الإلهية والكونية والقانونية التشريعية في كل مجالات الحياة، لم يدع أحد من الخلق أنه قوله وكلامه أو تركيبه وتأليفه، وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر هو أكمل البشر طهرا وصفاء وصدقا وأمانا وعدلا ورحمة. فما مصدر هذا الكتاب؟ سلوا البشرية الكافرة، فما مصدر هذا الكتاب ومن أنزله؟ فهل يحسن السكوت عن الجواب أو يحسن الكذب والمغالطة فنقول فاض به وجدان محمد الأمي كما يقول المضللون، أو ماذا عسى الإنسان العاقل أن يقول إنه لا جواب صحيح غير الاعتراف بأنه تنزيل الله وكتاب الله ووحي الله، ولازم ذلك أن الله منزله موجود وأنه عليم قدير وعزيز حكيم، وأن من نزل عليه هو نبي الله ورسوله، وأن كل ما جاء في هذا الكتاب حق وصدق وعدل، وأن الهداية البشرية متوقفة لا محال عليه، وأن السعادة الإنسانية منوطة بالإيمان به والأخذ فيه. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وها نحن مع هذا الدليل السادس. سادسا ما آتى الله عز وجل رسله من معجزات خارقة لسنن الكون وقوانين الحياة. البرهان السادس من البراهين، الحجة السادسة، الدليل السادس، هو ما أعطى الله عز وجل رسله من نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أعطاهم من معجزات. وسميت المعجزة معجزة لأنها تعجز من أراد أن يأتي بمثلها أو حاول أن يأتي بنظيرها، من معجزات خارقة ممزقة لسنن الكون. السنن الكون الكونية معروفة، وهذه المعجزات تخرقها. مثلا، فهل سنة الكون أن تتفجر أصابع الإنسان بماء فيشرب منه 1400 عطشان؟ سنة الكون في الماء أن نحفر البئر ونستخرج الماء بالدلو، إذن وسنستعرض هذه المعجزات معجزة بعد أخرى. قال: خارق لسنن الكون وقوانين الحياة تدليلا على صدق نبوتهم وثبوت رسالتهم. لما يعطي الله المعجزة للنبي للرسول؟ لأن المعجزة تقول: صدق عبدي فيما ادعاه من أني أرسلته، ودليل صدقه ما أعطيته من هذه الخارقة للعادة. فالمعجزة الناطقة بلسان الحال: صدق هذا العبد فيما ادعاه وطالب به. قال: ومن ذلك الوادي أو البحر من المعجزات معجزة إبراهيم أبي الأنبياء. تعرفون عن إبراهيم؟ هذا هو الأب الرحيم. إبراهيم بالعبرية أب رحيم، وحقا والله لأب رحيم. ولهذا ابتلاه الله بما يمزق القلوب ويفتت الأكباد. مع رحمته ابتلي بأن يذبح ولده. آمنت بالله، أعطاه رق في قلبه ورحمة لا تساوي رحمة مخلوق، ومع هذا يبتليه بأن يذبح ولده. ما هو ولد رضيع بعدما أصبح يقوى على عونه ومساعدته على أتباع الحياة؟ اذبحوا لنا. أرأيتم الابتلاء كيف؟ لو كان قاسي القلب ما يمتحن بذبح الولد، الناس ذبحوا آلاف الأولاد، لكن مع رحمته يبتلى بذبح ولده. تعرفون قصة الذبح في سورة الصافات واليقطين: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أمرهما لله وتله للجبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا هو الابتلاء، إذا نجح صاحبه نجح ورقى وسمع. قال: معجزة إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين بلا منازع، حيث ألقي به أو حيث ألقى به خصومه، ألقى به خصوم الحق والتوحيد من المشركين والجاحدين، ألقوه في أتون جحيم تخلصا منه ونقمة عليه. أما قالوا فابنوا له وألقوه في الجحيم. وساهم العجائز المشركات بجهدهم في إحراق إبراهيم، لأنه قال: لا إله إلا الله. حتى إن الوزغة المعروفة أسهمت في هذه الفتنة وكانت تنفخ على النار، فلهذا أمركم رسولكم بقتلها، من وجدها في بيتي لا يرحمها. هذه عدوة التوحيد، احرقوها. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها عندها عصا من جريد في بيتها، كلما رأت الوزغة جاهدتها. قال: حيث ألقى به خصوم الحق والتوحيد من المشركين والجاحدين، ألقوه في أتون جحيم تخلصا منه ونقمة عليه، فخرج منها يحمد الله تعالى: ولم تحرق النار سوى كتافه الذي شدت به يداه وقيدت به رجلاه. هذه النار لقوة لهبها الطير ما أصبح يمر فوقها، أوقدوها 40 يوما. المرأة تنذر النذر للآلهة، إذا حققت حاجتها تأتي بحزمة حطب لإحراق إبراهيم. والله ما أحرقت منه إلا كتابه الذي شد به يديه ورجليه وخرج وجبينه تتفصد عرقا. أتذكرون قول الله تعالى فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ لولا كلمة وسلاما لانقلبت النار إلى ثلج قاتل ولا قتله البرد، لكن هذا الاستدراك بردا وسلاما. قال فخرج منها يحمد الله تعالى ولم تحرق النار سوى كتافه الذي شدت به يداه وقيدت به رجلاه، فكانت معجزة خارقة لقانون الأجسام القابلة للاحتراق إذا ألقيت في النار أو أشعلت فيها النار. السنة معضية، أيما جسم أو ثوب أو كذا يلقى في النار يحترق، سنة الله في الخلق. باطلت هذه السنة ولا لا؟ باطلت، ما فعلت شيئا. إذ صدر أمر الله إليها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذه المعجزة تشهد بوجود الله وإلا لا؟ كيف تكون بدون الله؟ تشهد بعلمه وقدرته ورحمته وعظمته. قال ومن ذلك البحر من المعجزات معجزات موسى عليه السلام التي لا ينكرها إلا مكابر سفسطائي لا قيمة له بين عقلاء البشر، فإن انفلاق البحر لمرور أمة بكاملها عليه واجتيازه ثم لم يكن إذا لم يكن إلا إحدى الخوارق التي يطأطئ لها الإنسان رأسه إجلالا وإعجابا. بنو إسرائيل لما أرادوا الخروج من الديار المصرية في طريقهم إلى أرض القدس إلى فلسطين، أمة بكاملها قدرت بسبعمائة ألف أو ستمائة ألف، وصل موسى إلى البحر الأحمر كيف يجتازه؟ أمر بأن يلقي عصاه في البحر فينفلق، بسم الله الله أكبر، انفلق البحر فلقتين كالطود العظيم، وطلعت الشمس لأول مرة في تلك الأرض، ومشى موسى وبنو إسرائيل على البهائم البغال الإبل الخيول سبعمائة أو ستمائة ألف. هذا الانفلاق تجري به العادة؟ هذا من سنن الله؟ هذا معجزة إذ هي خارقة للعادة. ولما دخل فرعون وجيشه أطبق الله عليهم البحر فغرقوا أجمعين. هذه الأدلة الشرعية القرآنية العلمية. قال فإن انفلاق البحر لمرور أمة بكاملها عليه واجتيازه له لم يكن إلا إحدى الخوارق التي يطأطئ لها الإنسان رأسه إجلالا وإعجابا. وإن تفجر اثنتي عشرة عينا تشرب من كل عين منها قبيلة بكامل أفرادها لخارقة لا يملك العقلاء عندها إلا التسليم يا. لما خرج بنو إسرائيل إلى ساحل البحر عطشوا وهم اثنى عشر قبيلة أو صبط هم العصبات، اضرب بعصاك فانفجرت اثنتا عشرة عينا كل قبيلة تشرب من عين حتى لا يتزاحم ويتقاتل لأنهم غير مهذبين ولا مؤدبين، كل قبيلة تشرب من عينها في صحراء سيناء. قال ومثل هذه أيضا العصا، عصا موسى التي يلقيها موسى باسم الله فتنقلب حية تسعى وتهتز كأنها جان وتلتقف كل الباطل أمامها. حصل يوم عظيم، مشهد ما رأت الدنيا مثله. هذه الآن مباراة في أمريكا أو في اليابان، تعرفون المباراة وإلا لا، بين الأطفال في الكرة أو الضائعين، يحظوها العالم. والله ما رأت الدنيا مثل هذه المباراة التي تمت بين موسى وبين السحرة، إذ استقطب فرعون كل ساحر في الإقليم المصري بكامله وواعدهم بالمبالغ والجائزات العظيمة، واجتمعوا في واد عجب حضارة الأمة بكاملها، وأرسل السحرة تلك العصي والحبال التي انقلبت في أعين الناظرين ثعابين وحيات تهتز، وارتع موسى وخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، فألقى العصا ففتحت فاء فدخلت كل الحيوانات التي شاهدوها في بطنها تلقفها وتتلقف. أية معجزة أعظم من هذه؟ والذين شاهدوها مئات الآلاف بأعينهم حتى سقط السحرة ساجدين لله لا يتحركون، عرفوا أن هذا ما هو بسحر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وصلبهم وقتلهم، ولكن أرواحهم فارقت أبدانهم قبل أن يصل السيف إليها، فدخلوا دار السلام. قال ومن ذلك معجزات عيسى عليه السلام، ما فيه في البشر من ينكر هذه المعجزات، لا اليهود ولا النصارى ولا المشركون ولا غيرهم، إلا مكاب معاند صفصطائي خداع كاذب، هذه ثابتة ثبوت الليل والنهار. ومن ذلك معجزات عيسى عليه السلام كإبرائه الأكمة والأبرص، وإلى الآن عاجز الطب عن مداواة الأبرص والأكمة، عاجز وإلى لا، مع أنه وصل القمة حتى قيل ما بقي طب فوق هذا، ما استطاع. إذن كإباء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، استطاعت روسيا أن تحيي ميتا؟ أمريكا، اليابان الصناعة في من أحيا ميتا؟ عيسى يمشي في الشارع جنازة محمولة، فجاءت عجوز من عجائز بني يا روح الله ولدي مات ادعو الله يحيي لي، فنادى ما اسمه؟ قالت اسمه اسماعيل. يا اسماعيل، قال لبيك يا روح الله، وافع الكفن عن وجهي، حطه من الناس وامشي مع امك. وذهب مع امه. الخادعون والمنافقون يقولون هذه مؤامرة تمت بين العجوز وعيسى في البيت، قبح الله المتآمرين الهابطين. قال ومن ذلك معجزات عيسى عليه السلام كإبرائه الأكمة والأبرص وإحياء الموت بإذن الله تعالى، وكتكلمه في المهد في أيام صباه، بل في يوم ولادته. عيسى روح الله، إذ جاء بالروح جبريل ونفخ في كم مريم البتول فسرت في جسمها، فكان عيسى بكلمة التكوين كن فكان. فجأة أخذها المخاض ودفع إلى جذع النخلة تتعلق بها من شدة الألم، كما كانت أمهاتنا يفعلن. نحن عندنا كما يعرف السلطان، حبل تربطه في العمود وتمسك به يا رب يا رب يا رب حتى تضع. وإن كانت جاهلة، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي إبراهيم، يا رسول الله، لو ماتت إلى جهنم. وتدري وزوجها يحفظ القرآن أيضا ويقرأ على الموتى وما يفهم، وهي تكفر تكفر تكفر حتى تلد أو تموت. وإلا إيش فيه إذا قالت يا سيدي عبد القادر؟ أغضبت الجبار إذ أخذت من خلقه مخلوقا وسوته برب العالمين. ثم لو تصرخ يا عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، 1000 سنة يسمعون؟ والله ما يسمعون. وإذا سمعوا جدلا فرضنا يمدون أيديها منقذونا؟ والله ما كان. كيف يهبط المؤمن إلى هذا المستوى؟ لأنه ما جلس مجلسكم هذا والله، ولا عرفه. تمضي 40 سنة على قرى المسلمين ما يدخل عالم ولا يعرفونه. إذن ماذا تريد منا؟ كيف نعلم؟ وإلى الآن مع وفرة المال والعلماء والمدارس ووزارة التعليم، والله إلى الآن قرى ما يعرفون الله. لعلي واهم. إذن كيف نرجو أن يكمل ويسعدوا ويصبحون أطهارا أصفياء أمناء أصدقاء يقول الحق وينطقون به وهم ما عرفوا؟ اللوم علينا. نظير هذه لما نقرأ التنصير في كذا، التنصير في البلاد الفلانية، التنصير في البلاد الفلانية، لأن المبشرين أو النصارى يأتون بالمال واللباس والدواء والمسلمون ما يقدمون أي شيء، فإذا بالمسلمين يرتدون نصارى في ماليزيا في أندونيسيا في كذا في كذا. وأنا أقول مساكين مساكين ما فهموا. علموهم، عرفوهم بربهم، صلوهم بمولاهم، إذا عرفوه يموتون جوعا ولا يرتدون ولا يكفرون، يعيشون عراه في الشتاء البارد، والله ما يرجعون عن دين الله. ما هي قضية أطعموهم وأعطوهم اللباس يبقون مسلمين، إسلام باطل ما عرفوا، أدنى فتنة يخرجون منه. فهمتم هذه وإلا بربرية؟ أعيدها. وما منا من يبلغ أبدا، وحدنا نصرخ. يقولون التنصير التنصير، جمعيات التنصير جمعيات التنصير في العالم الإسلامي. لما؟ لأنهم يقدمون الدواء ويقدمون الطعام والكساء للفقراء فيدخلون في المسيحية، كذا يقولون ولا لا؟ ومعنى هذا، هيا يا جمعية الإغاثة في العالم الإسلامي اجمعوا المال والطعام وكذا، وحلوا محل الصليبية، واحفظوا المسلمين دينهم. هذا هو الواقع. ماذا أقول أنا؟ ماذا قلت؟ هذا ينفع؟ ما. وإنما الذي ينفع أن نجلس بين أيديهم ونلازمهم في فوشهم وفي بيوتهم ونلقنهم معنى لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله وأشرقت قلوبهم بنور المعرفة يقتلون يصلبون ما يتركون الإسلام، لا من أجل فقط جاعوا يكفرون. وها نحن أمام السحرة مرضوا بالصلب والقتل، وإلى لا؟ علماء وعدهم بالمال ورضوا أن يموتوا ولا يرتدوا ولا يكفروا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسيا. الحياة، العفة، الطهر، لأن في بيت صالح. هذه بنت عمران، عرفتم عنها ولا؟ أم حنة عليها 1000 سلام. ليتني مت قبل هذا ولا أظهر بين الناس بأن في بطني ولدا، من أين هذا الولد وأنا بكر وما تزوجت؟ مضى العفة ولا لا والحياء؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لما صاح عجائز القيام فاذا فعلت عهرت، هذه فجرت، هاي ولدت. قالت تفضل كلموه. هو يرد عليكم، قال نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال عيسى والله بالحرف الواحد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في أيام الولادة هل نطق إنسان في هذا الوقت في الدنيا كلها؟ هذا ما يشهد بوجود الله وعلمه وقدرته وتدبيره للكون، كيف يلحد الملحدون؟ قال ومن ذلك ما أوتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات كالعروج به إلى الملكوت الأعلى. من بيت أم هاني بنت أبي طالب إلى المسجد الحرام إلى بئر زمزم أجريت له عملية، عملية جراحة القلب، غسل القلب وحشي بالإيمان والنور وعرج به في لحظات إلى بيت المقدس، ومنها ربط البراق في حلقة المسجد وعرج به في سفينة الفضاء، معراج خاص، واخترق السبع السماوات وانتهى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدر ما يغشى، وتجاوزها وتأخر جبريل دونها، تقدم جبريل قال ما منا إلا له مقام معلوم، وانتهى في علوه وكماله إلى مستوى سمع صغير الأقلام، وناجاه ربه وناداه وفرض عليه الصلوات الخمس وتكرر الرجوع إلى الله يسأل التخفيف بإشارة موسى بل بدفع موسى له، فنزلت من 50 إلى 5 صلوات وعاد. وفي عودته رأى العالم الثاني، العالم الأول العالي رآه في الطلوع والعالم الثاني رآه عرض كامل. وبالأمس ماذا قال؟ قال مررت ليلة أسري بي برجال من أمتي، ماذا؟ تقرض شفاهم وألسنتهم بمقاريد من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون بالمعروف ولا يأتونه. قال ومن ذلك البحر العظيم من المعجزات ما أوتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات كالعروج به إلى الملكوت الأعلى. لما عاد قالت أم هاني ما زال فراشه دافئ ما برد. اللهم صل على محمد. ومن ذلك أيضا رده عين قتادة بعد أن سقطت من مقلته على جف على وجنته. قتادة حضر معركة أحد ورأنا وضرب فسقطت عينه خرجت وتدلت على خده هنا على ذي الوجنة، باقي لاصق بالعروق فقط. فتقدم إلى رسوله فقال رسول بسم الله هكذا وردها، والله لا ألم ولا دموع ولا دام ولا حتى مات. ذي معجزة ولا لا، خارقة للعادة ولا لا، العادة يردوها بالآلات وتبقى منتفخة وكذا يوم حتى تعود إلى مكانها. قال ونطق جذع النخلة، أين هذا؟ هناك في الروضة، لو موجود الآن نمشي نراه، هناك عند المحراب كان يخطب على جذع نخلة ليسمع المؤمنين الخطبة، وإذا بعجوز أنصارية عرفت الطريق وعندها نجار، قالت اصنع لي منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيها هذه جامعية، لا ذي نورانية، تعلمت الكتاب والحكمة فصنعت المنبر من ثلاثة درج أو ثلاثة درج ووضعته ففازت. إذن فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن طلع على المنبر وترك الجذع، وإذا بالجذع يبكي كالطفل الذي فاقته أمه، وأم تسمع أكثر منكم 50 مرة يسمعون بكاء خشبة تبكي بصوت آدمي، والله ما سكت حتى جاءه الرسول ورتب عليه وربت رتب عليه وكما تفعل الأم مع طفلها حتى سكت. الأخشاب وجذوع النخل تبكي، سمعتموها؟ ممكن؟ مستحيل، سنة الله خشب ما تنطق، نطقت وإلا لا، خرقت العادة، نعم معجزة، إذ البشرية كلها لن تستطيع أن توجد جذعا ينطق ويبكي. قال ونطق جذع النخلة وحنينه إليه، حن إلى رسول الله، كان يستأنس ويفرح لما يكون قائما عليه أو قاعدا، فإذا بي فارقه رسول الله ما استطاع يعيش بعد فراق رسول الله. ورأينا رجالا مؤمنين لما يكونون خارجين من المدينة يبكون كالنساء، رأيناهم بأصوات الثكالى كيف يفارقون مدينة رسول الله، لما فيها رسول الله. إذن قال وسلام الحصى والشجر عليه، الأبطح وادي، فكان إذا مر الحصى يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن والشجر، شجر استدعى أن تعالي، فجرت هكذا عروقها وجات ووقفت أمامه وسلمت عليه، عودي، فعادت إلى مكانها. قال وفيضان الماء من بين أصابعه في صحراء قاحلة لا ماء بها، حيث سقى وشرب وتطهى جيش بأكمله عدد أفراد 1400 فرد. هذا في الحديبية على 30 كيلو من مكة من الجهة الغربية الشمالية، انتهى الموكب النبوي في طريقهم الى مكة للعمرة، واذا بقريش تظن انهم جاءوا لقتالها فتعلن التعبئة العامة وتخرج، فلما نزل بهذا المكان نفد الماء من عند اصحابه، كانوا يحملونه في قرب ولا ماء، ما هناك آلات غطوازية تحتاج الى حفر 24 ساعة اللهم يخرج الماء. إذن فجيء بإناء فيه ماء ركوة، فقال بسم الله وأدخل أصابعه فيها، وإذا الماء يفور، فسقوا وشربوا 1400 مؤمن ويشاهدونه. معجزة ذي ولا لا؟ هنا فقط في المناقة في السوق أذن المؤذن أرادوا أن يتوضوا، ما هنا ما هناك ماء، فجيء بإناء فوضع فيه كفه الشريف ففاض الإناء بالماء، فوالله توضأ 300 مواطن وأدركوا الصلاة. قال وكل هذه المعجزات له وغيرها قد شاهدها عشرات المئات من الناس ممن هم أكمل الناس صدقا ومعرفة وصلاحا، بحيث تواطؤهم على الكذب يعد مستحيلا، مستحيل أن يتفق أصحاب رسول الله على كذبا. هذه تشهد أن لا إله إلا الله وإلا لا، وأن محمد رسول الله، وأن ماذا أن البعث حق والدار الآخرة والجزاء حق. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: فهذه المعجزات وكل واحدة خارقة لنظام السنن الكونية، فهل تدل على غير وجود الله ربا وإلها ذا صفات متناهية في الكمال؟ اللهم إنها لا تدل إلا عليك ولا تعرف إلا بك يا رب العالمين وإله الأولين والآخرين، سبحانك أن تخفيك ألسنة الجاحدين. اللهم إنها لا تدل إلا عليك ولا تعرف إلا بك يا رب العالمين وإله الأولين والآخرين، سبحانك أن تخفيك ألسنة الجاحدين، سبحانك أن تخفيك ألسنة الجاحدين. قال والآن فليقل المنصفون بمن يجب أن يؤمن العقلاء، يا منصفين دلونا بمن نؤمن، بمن يجب أن نؤمن، أبي إله يخلق ويرزق ويدبر، يحيي ويميت، يضر وينفع، ينزل الكتب ويرسل الرسل، ويضع الشرائع والقوانين، ويهدي ويضل، ويسعد ويشقي، ويوالي ويعادي، ويحب ويبغض، ويعطي المعجزات ويهب الكرامات. له 99 اسما وصف كلها أسماء حسنى وصفات عليا، يكلم ويعلم ويسمع ويجيب، يرفع ويضع، يعز ويذل، يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الظلم والعدوان. أم نؤمن بطبيعة ميتة عمياء صماء بكماء لا إرادة لها ولا اختيار، لا تسمع دعاء ولا تجيب نداء، لا تحب ولا تكره، لا تضر ولا تنفع، لا تعلم ولا تتكلم، لا تنزل كتبا ولا تبعث رسلا، ولا تشرع ولا تقنن، لا تهدي ولا تضل، لا اسم لها ولا صيفة سوى الحدود والموت والصمم والبكم والعمى. أين عباد الطبيعة؟ أين ذهبت عقولهم؟ يا شيخ حيلة فقط يهودية، وانكشفت عورتها وظهرت سوءتها، وكفر الناس اليوم بها لأنهم وضعوهم في مأزق ضيق في مؤتمر، قالوا لهم الطبيعة تسمع؟ لا. تبصر؟ لا. تفهم؟ لا. تتكلم؟ لا لا لا. كيف إذن تعبد؟ كيف تكون هي الخالقة والمدبرة للكون؟ قالوا يا جماعة نحن ما قلنا الطبيعة إلا لأننا إذا قلنا الله قلتم صلوا، فقلنا إذن الطبيعة ما نصلي. وانكشفت عورتهم. إلى الآن كل من ينفي وجود الله والله لا دافع له إلا أنه لا يريد أن يعبد الله. فالذين يرتدون لا قدر الله من العالم الإسلامي، ما سبب ردتهم؟ عرفوا أن هذا الدين ليس بحق، لا يسعد ولا يشقي، لا يرفع ولا، والله ما كان إلا أنهم ألفوا الجرائم والمعاصي ما أرادوا أن يتخلوا. والقرآن قرر هذه الحقيقة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. إذن بل يريد الإنسان ليفجر مستقبله كاملا، كي يواصل الجرائم والفجور. يقول كيف إذا مات الإنسان من يحييه؟ كيف بعدما يرم ويصبح عظاما ناقرة يعود من جديد؟ هل عندك دليل تنفي بهذا؟ أنسيت من خلقك أولا يخلقك ثانيا؟ الإعادة أسهل وأيسر من البدء، كما بدأكم تعودون. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أجيبوه، يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن ألا ألو فليقولوا لنا، فليقولوا لنا من هو الذي يستحق أن يعبد ويؤله، الطبيعة العمياء أم الله العلام الخلاق الرزاق خالق كل شيء وبيده كل شيء؟ ألا فليقولوا لنا. أما نحن فقد آمنا بالله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وخلق ذريته من ماء مهين، خلق كل شيء وملكه، خلق بقدرته ودبر بحكمته، أنزل الكتب وأرسل الرسل، يدعى فيجيب ويسأل فيعطي ويستنصر فينصر، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. أين الطبيعة؟ فبمعرفته ومحبته تنثلج الصدور وتمتلئ النفوس بالسعادة والحبور. لا أنس بغير ذكره ولا سعادة بغير طاعته. الحياة بدون الإيمان به موت، الحياة بدون الإيمان موت، والوجود بغير عبادة عدم، الوجود بغير عبادة الله والله كالعدم. رضاه أمل الآمنين وغاية العاملين، لا نرضى بغيره بديلا ولا نبغي عن طاعته حولا. معرفة ومحبة جنة القلوب، لا تصب فيها، لا نصب فيها ولا لغوب. اللهم كما وهبتنا الإيمان بك وهديتنا إلى معرفتك، فصخرنا لطاعتك، وامنن علينا بمحبتك، وأكرمنا بولايتك، وألبسنا ثوب عافيتك، واخلع علينا حلل رضوانك. آمين آمين آمين. اللهم استجب لنا. قطعنا مرحلة كبيرة في الدرس وانتهينا إلى مقطوعة جليلة. ما هذه؟ قال أسماء الله تعالى وصفاته. أسماء الله تعالى وصفاته، أهل لله أسماء؟ فيكم من يقول لا؟ كم اسم لله يا عوام؟ قولوا 99. لما ما نحفظ؟ كم اسم لله؟ 100 إلا اسم واحد. هل هذه ننساها؟ ننساها لأننا ما نتحدث بها. لو كنا نتحدث في مجالسنا مع أمهاتنا مع إخواننا دائما عن ذكر الله تأتي هذه العلوم، لكن يسمعها الآن ولا يبالي بها، تنسى، ينساها. هل لله صفات؟ توجد ذات بدون صفات؟ لله أسماء، وله صفات. هل ينبغي لنا أن نعرف أسماء ربنا وصفاته وإلا لا؟ نعرف البطاطس والبقلاوة والبيض والقيم والأشعار وهذا لا لا لا. وحر قلبه ممن قلبه شبيه. شجعتكم وإلا لا؟ تعرفون أسماء ربكم وصفاته؟ يسألكم يهودي أو مجوسي ماذا تقولون؟ ما ندري. أين كنت تعيش أنت؟ ما تقرأ قل هو الله أحد؟ إذن اسمعوا، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المؤمنون بالله تعالى ليسوا على درجة واحدة في معرفة أسماء الله وصفاته، متفاوتون الواقع شاهد. هل نحن كلنا في مستوى واحد؟ الجواب لا. المؤمنون بصورة عامة، عرب وعجم في الأولين والآخرين، متفاوتون في معرفة أسماء الله وصفاته، أليس كذلك؟ بلى. إذ منهم من لم يعرف الله تعالى إلا لكونه خالقا مدبرا حكيما ذا إرادة واختيار، إليه منتهى الكمال والجلال والجمال. منهم من يفهم هكذا ويعلم، وذلك لأنهم آمنوا بالله تعالى وعرفوه بواسطة النظر في الكونيات والاستدلال والقياس العقلي، وهذه هي الهداية العقلية التي درسناها ومضت، وهي الهداية العقلية مجرد عن هداية الدين الشرعية فقط. نظروا إلى الكون قالوا الله موجود، نظروا إلى النظام في الكون قالوا الله حكيم، نظروا إلى التدبير يميت ويحيي ويعطي ويمنع قالوا مدبر عليم حكيم، لكن ما استقوا معرفتهم من الشرع من الكتاب والسنة، استقوا هذه المعرفة من النظر في الكون. من يلقي نظرة على الشمس فقط يعلم أن الذي علقها هناك لا تفوق قدرته قدرة. لما ينظر إلى بركة الشمس وما تستفيده البشرية منها قال إن الله رحيم إن الله حكيم، وهكذا يستدل على صفات الله بالنظر في الكون. ومنهم أي من المؤمنين بالله من عرف الله تعالى بصفات الخلق والإرادة والتدبير والحكمة وبانتهاء الكمال والجلال والجمال إليه تعالى، وعرفه بجميع أسماء الحسنى وصفاته العليا. وأهل هذه المعرفة هم أهل الهدايتين العقلية، زيدوا، العقلية النظرية والدينية الشرعية، وقد درسنا النظريتين. قال لأن من أسمائه تعالى ما لا يعلم إلا من طريق الوحي الإلهي فقط. لو تنظر في الكون ألف عام هل تعرف أن الله اسمه الله؟ ما تعرف، لا بد هذا من الخبر يبلغك عن الله ورسوله. النظر يقول حكيم عليم قدير قوي حاضر معنا، لكن كون اسمه الله ما تعرف، لا بد من الوحي الإلهي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بأسمائه وصفاته من خلقه. نعم، الله أعلم بأسماء وصفاته من سائر الخلق. وأنبياء الله ورسله أعلم بذلك من غيرهم قطعا، علم النبي والرسول بربه أوسع من علمنا وأكثر، لأن الله يكلم ويوحي إليه ونحن دون ذلك. قال: وأنبياء الله ورسله أعلم بذلك من غيرهم ممن لم يهتدوا بهداية الوحي الإلهي من سائر الناس. لنسمع. قال المؤلف: وحذرا من الكذب على الله تعالى وخوفا من تكذيبه تعالى، لأن الكذب على الله ما فوقه ذنب، وتكذيب الله أسوأ من ذلك أيضا. اعلم أنك مطالب بأن لا تكذب على الله كذبة واحدة، وأن لا تكذب الله في كلمة واحدة، وإلا تمزقت وخسرت دنيا وأخرى. حطوا أيديكم هنا. الكذب على الله، قال الله والله ما قال، الله شرع والله ما شرع، هذه ما فوقها ذنب. ونظير مثلها تكذيب الله، الله يقول كذا وتقول أنت لا، في أعظم من هذا الذنب؟ هل يرضى مؤمن أن يقف هذا الموقف؟ ما أقبح الكذب على الله وما أقبح تكذيب الله. نعوذ بالله أن نكذب على الله أو نكذب الله. أيها المستمعون، فهمتم هذه؟ أنا أعني أبناء العوام مثلي، أما طلبة العلم شأنهم. قال: وحذرا، أي طلب للحذر من الكذب على الله تعالى والخوف من تكذيبه تعالى، ولا سيما وقد توعد الله تعالى مكذبيه والكاذبين عليه، توعدهم بماذا؟ بأفظع أنواع العذاب وأشده. قلت: وقد توعد الله تعالى مكذبيه، أي الذين يكذبونه، والكاذبين عليه، توعدهم في قوله من سورة الزمر قبل آل حميم. ماذا فيها؟ قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا الاستفهام للنفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ثم توعد: أليس في جهنم مقاما ومكانا للكافرين؟ الجواب: بلى. ومن هنا إياك يا بني أن تكذب على الله أو تكذب الله. ما تعلم قل الله أعلم. قال: فإن المؤمنين بالوحي الإلهي العارفين بأسماء الله تعالى وصفاته يلتزمون حيال أسمائه عز وجل وصفاته، يلتزمون بمبدأين: لا يجيزون الخروج عنهما بحال من الأحوال. لما يؤدي إليه الخروج عنهما من تكذيب الله تعالى أو الكذب عليه، والعياذ بالله تعالى من ذلك كله. مبدأان هيا نعرفهما، هيا نلتزم بهما حذرا من أن نكذب على الله أو نكذب الله فنخسر مرة واحدة. المبدأ الأول: أن لا يسم الله تعالى باسم لم يسم به تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليهم السلام. لا تسمي الله باسم ما سمى الله تعالى به نفسه. كيف نعرف أنه سمى أو لم يسمي؟ أسماؤه نطق بها كتابه ونطق بها رسله. كونك أنت تسمي الله باسم تخترعه أو تظنه لائقا وحسنا انتبه، كذبت على الله. ولهذا يقع الكثيرون في أن يسموا عبد كذا، والله ليس من أسمائه ما سموا به ونسبوا إليه. إذن أعود فأقول المبدأ الأول، ألا يسمى الله تعالى باسم لم يسم به تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليهم السلام. فهم إذا دعوه نادوه دعوه بأسماء الحسنى حيث انتدبهم لذلك ودعاهم إليه في كتابه بقوله من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نادوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر أن له الأسماء الحسنى ولا لا؟ وقال ادعوني بها نادوني يا الله يا رحمن يا رب يا رحيم يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، ادعو الله ما تلتزم باسم واحد فقط، وسع الله علينا 100 اسم إلا واحد. قال وإذا نعتوه أو وصفوه وعرفوا به نعوته بصفاته وعرفوه بأفعاله وآياته الدال عليه جل جلاله وعظم سلطانه، أقول هؤلاء العارفون إذا نعتوه وعرفوا به، نعتوه بصفاته وعرفوا الناس به أي بأفعاله وآياته وصفاته، هذا المبدأ الأول. والثاني أن لا يشبه الله تعالى في ذاته ولا صفاته ولا أفعال بذوات المخلوقين ولا بصفات المحدثين ولا بأفعالهم. لما؟ لاستحالة وجود شبه لله تعالى عقلا وشرعا. أما الشرع فقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه القرآن بنفي الشبيه له والكفر، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل قل هو الله أحد، كلمة أحد كافية لا نظير له لا شبيه لا مثيل، أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد وكل المخلوقات تتوالد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا شبيه أبدا، وهو الأحد والأحدية واجبة له. أي الأسماء نعم شيء والصفة شيء ثاني، لكن أسماء الله كلها تدل على صفاته إلا مثل الله. الرحمن اسم ومعاد في معنى الرحمة، وفي صفات الفعلية نعت وصيفة وليس باسم كما سيأتي. قال ومن هنا فالمؤمنون يصفون ربهم بكل ما وصف به نفسه. أين وصف نفسه؟ في كتابه وعلى لساني رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرجون من ذلك أبدا ولا يتململ أو يتضجر أو يخاف، انطق باسم الله وصفته كما جاءت في القرآن والسنة ولا تتحرج. فيقولون إن الله يسمع ويبصر ويحب ويبغض وخلق بيديه واستوى على عرشه ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وكلم موسى، كل هذا ننطق به ونتكلم ولا نتحرج أبدا، لأن هذا ثابت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله يسمع ومن صفاته السميع، والله يبصر ويحب فيحب، ليس هذا باسم لكن صفة، ويبغض وخلق بيديه واستوى على عرشه ويجيء لفصل القضاء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. كيف ينزل؟ انتبه، لا تستطيع أن تعرف يا عبد الله، آمن فقط وثق واحلف بالله إنه لينزل. تعرفون لماذا ينزل؟ أكثر الأبناء ما يعرفون، ليقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي سؤله، والمحروم من بات نائما حتى طلع الشمس. الآن قل من يقوم آخر الليل، لا سيما أصحاب التلفاز في البيوت، هؤلاء ماتوا عليهم السلام، انتهى أمرهم إلا أن ينقذهم الله بتوبة صادقة، فيعود الليل إلى البيت فيمزق ذلك الحجاب ويبعده ويقول يا أهل البيت قوموا آخر الليل، ما نستطيع يا أبانا، ناموا من الآن، تعشيتم؟ صليتم العشاء؟ قالوا نعم، ناموا. وهناك سوف يجدون أنفسهم قادرين على أن يقوموا آخر الليل. قال وذلك لأمور، أحدها أنه ما دام تعالى قد وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس به تعالى، لم يبق إذن من معنى للتحرج في وصفه تعالى بذلك، إذ لو لم يكن ذلك جائزا ومشروعا لنهى عنه تعالى في كتابه وحرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما حرم تكذيبه والكذب عليه. ووصفه بما هو براء منه من سائر الأوصاف والنقائص المنافية للكمالات الإلهية، كان كأن يكون له صاحب أو ولد أو شريك في الملك أو ولي من الذل ينصره، هذه نفاها الله بنفسه، ينفيها المؤمنون عنه. المبدأ الثاني، قال وثانيهما أنهم عندما يصفون ربهم، أي أنتم أيها السامعون عندما يصفون ربهم بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون يقينا أن هذه الصفات محال أن يكون شيء منها يشبه صفات المخلوقين، للفرق الكبير والبون الواسع بين الخالق والمخلوق. فإذا وصف الله تعالى نفسه بأن له يدا ووصفه المؤمنون بها، فليس معنى ذلك أن يد الله تشبه يد الإنسان، والله ما كان. وأن المؤمن يخطر على باله أن شبها ما بين يد الخالق ويد المخلوق، لا لا والله، لأن الفرق بين يد الله تعالى الخالق ويد الإنسان المخلوق كما بين ذات الله الخالق وذات الإنسان المخلوق. وإذن فلا مشابهة بين يد الخالق ويد المخلوق البتة بالمرة الواحدة. ولذا فالمؤمنون لا يؤولون صفات الله تعالى ولا يحرفونها أو يعطلونها خوفا من التشبيه، لأنهم يعلمون أن الشبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق محال عقلا وشرعا ولا واقع له في الخارج أبدا. ولذا هم يعدون من الكذب والباطل أن يشبه المرء الخالق عز وجل بالمخلوقين أو يشبه صفات تعالى بصفات المخلوقين، وذلك كأن يقول يد الله كيد الإنسان أو عين الله مثل عين الإنسان أو استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على عرشه مثلا، إذ هذا كله ومثله باطل لا واقع له في الخارج أبدا، وهو كذب بحت وافتراء محض، وذلك لقضاء العقول باستحالة وجود شبه ما بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال. معاشر المستمعين، تذوقتم هذا الكلام أنتم معه وإلا لا؟ بس احصر قواك يفتح الله عليك. وثالثها العقول السليمة لا تحيل إطلاق لفظ صفة لذات من الذوات وبإطلاق ذلك اللفظ لتلك الصفة على ذات أخرى مع انعدام الشبه تماما بين الصفتين وبين الذاتين الموصوفتين بهما. وذلك اسم كلفظ الرأس فإنه يطلق على المال وإلا لا؟ كما رأس مالك، لفظ الرأس يطلق على المال وإلا لا؟ وعلى الإنسان وإلا لا؟ فيقال رأس المال كذا ويقال رأس الإنسان كذا، ولا شبه بينهما البتة. في شبه بين رأس زيد ورأس ألف ريال؟ لا شبه. إذن إذا قلنا يد الله ليس معنى أنها كيد المخلوقات، لا شبه أبدا. ها نحن نطلق كلمة رأس على المال وعلى الجبل رأس الجبل ورأس النملة، هل رأس النملة كرأس الجبل؟ لا شبه البتة. قال وذلك كلفظ الرأس فإنه يطلق على المال والإنسان فيقال رأس المال ويقال رأس الإنسان، ولا شبه بينهما البتة، وذلك لانعدام الشبه بين الذاتين الموصوفتين بهما. وهذا لفظ العين يطلق إطلاقات فيقال عين الشمس وعين الماء وعين الحيوان، ولا شبه بين تلك الذوات التي أطلق عليها لفظ العين المشترك بينها إلا في مجرد الاسم فقط. عين الشمس كعيني؟ مستحيل. بمعنى أطلق صفة الله على الله ولا تتحرج، واعلم أنها لا تشبه صفة المخلوقين أبدا مستحيل، فلا تتحرج أبدا لأن الله ليس كمثله شيء. وأخيرا فهداية المؤمنين في هذه العقيدة عقلية ودينية، فالعقلية هي استحالة إدراك كنه ذات الله تعالى أي حقيقة ذات الله تعالى وكنه صفاته، لأن ذات الرب تعالى ليست مادة فتدرك، وصفاته من ذاته، ومتى استحال إدراك كنه الذات استحال كذلك إدراك كنه الصفات. والدينية الشرعية هي إخباره تعالى بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لم يكن له كفؤا أحد، وأن الخلق لا يحيطون به علما، مع وصفه تعالى لنفسه بصفات شتى ذاتية كالسمع والبصر واليد والعين والرضا والغضب والحب والسخط، وفعلية أيضا كالمجيء والنزول والخلق بيده والاستواء على العرش وما إلى ذلك مما ورد من الصفات في الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة. الآن خلاصة هذا الذي تقدم، هيا نجمع عقولنا عليه. قال: وخلاصة هذا البحث في أسماء الله وصفاته، أي في باب الأسماء والصفات الإلهية، خلاصته هي أن المؤمنين المهتدين يؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، إذ بهما تمت معرفتهم له تبارك وتعالى، ويدعون الله تعالى بأسمائه ويصفونه بصفاته غير مشبهين صفاته بصفات المخلوقين. لا تقل نزول الله كنزول هذا، أو استواء الله كاستواء فلان على عرشه، هذا كفر كذب باطل افترى على الله. قال: ويصفونه بصفاته غير مشبهين صفاته بصفات المخلوقين، ولا مؤولين لها ولا معطلين. تدون التأويل أن يقول يد الله بمعنى قدرة الله، واستوى على العرش بمعنى استولى على الخلق، فيأتون بلفظة أخرى بديل عن الصفة خوف من أن يشبهوا الله فغارقوا، خافوا أن يشبهوا الله فكذبوا، أعوذ بالله. هذا كله ما عرفوا أن الله ليس كمثله شيء. لما تذكر مجيء الله أو نزول الله أو تذكر يد الله أو تذكر عين الله، إياك أن يتبادر إلى ذهنك أنه يشبه هذه المخلوقات، إذ هو خالقها كيف يكون مثلها؟ فاذكر أسماء وأعلي صوتك بها ولا تتردد، أما أن تؤولها خوفا من التشبيه فتغرق في بحر الضلال، نفيت عن الله صفاته. المعطل هو الجهم، ينفي صفات الله بالكلية، ما يبقي لله صفة. اسمع، ونحن أطفال يقول العالم: الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، خلاصة لا وجود لله. عرفتم؟ هذا من وضع المجوس واليهود، فإذا أشرت إلى الله فوق كفرت وتقطع يدك إذا استطاعوا. إذن معنى الله غير موجود، لا وجود له. الله يخبئ أنه ينزل، النزول من عالي وإذا من أسفل، من عالي وإذا لا، كيف أن تقول ما ينزل؟ الله فوق عرشه أو تحت؟ فوق. كيف تقول ليس فوق؟ قال: لأنك إذا قلت فوق شبهته بخلقه فكفرت. المهم ما نحملكم على هذه الضلالات، فقط احصروا قواكم العقلية في فهم هذه البصائر من الكلام. اسمعوا، قال: وخلاصة هذا البحث في باب الأسماء والصفات الإلهية هي، أي الخلاصة، أن المؤمنين المعتدين من أمثالكم يؤمنون بأسماء الله تعالى وصفاته، إذ بهما تمت معرفتهم لله تبارك وتعالى. بما عرفنا الله؟ بأسمائه ولا لا؟ عرفنا بصفاته ولا لا؟ ما شاهدنا ذاته؟ أنتم تعرفون محمد؟ ها؟ تكذبون، من رآه منكم؟ ولا أحد. تعرفونه ولا لا؟ بما تعرفونه؟ قولوا بأسماء وصفاته. أنت تعرف جدك أم أمك؟ ما تعرف، مات قبلها، كيف تعرف؟ تعرف اسمه كذا، وكان يفعل كذا، وكان كذا. فكل غائب يعرف باسمه وصفاته. لما الله ما يعرف كذلك بأسماء وصفاته؟ فمعرفتنا لله يقينية، ومعرفتنا للرسول والله يقينية. فإن كنا ما نفيق في الأسماء والصفات، ما بقي بنا شيء في الحياة أبدا، ولا واحد يعرف واحد. أنت تقول عرفني بفلان، تقول فلان كذا كذا، سخي كريم طويل أبيض عالم، تنطبع صورة في ذهنك وإن لا تصبح تعرف فلان. كيف الله يصف نفسه ويضع أسماء وقول ما نعرفه ما نشبهه؟ الحمد لله الذي نجانا من هذه الفتنة. قال ولا مؤولين لها ولا معطلين مع اعتقادهم واللاصخ بأن الله ليس كمثله شيء، وبالعجز الكامل في إدراك كنه ذاته تعالى أو كنه صفاته الذاتية والفعلية على حد سواء. وبذلك سلموا، نجوا من تكذيب ربهم ومن الكذب عليه. نجونا من تكذيب الله ومن الكذب على الله، إذ كلاهما مهلك ومدمر. ما قدمنا هذا أول كلام. ونجوا تبعا لذلك من العذاب المتوعد به من كذب على الله، من كذب الله تعالى أو كذب عليه، في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله، فمن أظلم من افترى على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ معنى هذا أن الذي يكذب الله كافر، والذي يكذب على الله كافر، ونهايته في عالم الشقاء يخلد فيه أبدا بعد انتهاء هذه الدورة. قال المؤلف براء واعتذار، هذا كلام طيب كتبه المؤلف والآن يقرأه، ولولا أننا نخشى أننا إذا بكينا يتعطل الدرس لبكينا، ولكن الشجاعة خير. اسمعوا، براء واعتذار. المؤلف يبرأ إلى الله أن يقول غير الحق على الله، ويعتذر إن وقع في خطأ أو في باطل وهو لا يريده. قال اللهم، أي يا الله، حذفت الياء وأبدلت بالميم. لماذا؟ لأن الياء للبعيد، يا عبد الرحمن، والله بعيد وهو معكم أينما كنتم، فلهذا ما تنادي بيا رحمن خير، قل اللهم، لا تنادي أي يا الله، اللهم. اللهم إني أبرأ إليك من كفر كل من كفر بك. كلكم هكذا ولا لا؟ ما من واحد منا إلا ويبرأ إلى الله من كفر من كفر بالله، ومن إلحاد كل من ألحد في أسمائك وصفاتك. نبرأ إلى الله من إلحاد كل من ألحد في أسماء الله وصفاته. ما معنى ألحد؟ مال على الحق وأتى بالبديل، هذا هو التأويل والعياذ بالله تعالى. العزيز سموا منه العزة، أإله؟ قالوا اللات، هذا التحريف في أسماء الله تعالى. والمؤمنون الذين وقعوا في هذه الفتنة كما قدمت لكم هربوا من التشبيه فوقعوا في النفي والتعطيل، قالوا لا نقول لله يد، شبهنا إذن بالمخلوقات، نقول له قدرة، والقدرات موجودة عند الناس وإلا لا؟ أنتم عندكم قدرة؟ إيه نعم، إذن شبهنا قدرة الله بقدرتكم، ما خرجنا من الفتنة. هي هي، ما حملك على هذا يا عبد الله؟ قل آمنت بالله، واذكر أسماء الله وصفاته كما هي، لا تشبه ولا تعطل. اللهم إني أبرأ إليك من كفر كل من كفر بيك، ومن إلحاد كل من ألحد في أسمائك أو صفاتك، ومن شرك كل من أشرك بك في ربوبيتك أو ألوهيتك. كلنا هكذا ولا لا؟ وأعتذر إليك من كل استدلال استدللت به عليك، ومن كل قياس عقلي وضعته تدليلا على وجودك وأنت موجد كل موجود، ومن كل برهان أتيت به على إثباتك وإثبات جلالك وإثبات جلالك وكمالك، ومن كل دليل مادي سقته لأثبت به وجودك، لأنك يا ربي أنت الدليل على وجودك والبرهان على جلالك وكمالك، فكيف يصح طلب الدليل للدليل والإتيان بالبرهان على البرهان؟ هذا تقدم في أول الكتاب ما ذكرنا أدلة عقلية على وجود الله وصفاته وأسمائه. وهناك شاهد من كلام الحكماء، قالوا ائتنا ببرهان، فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهانه؟ كيف نأتي برهان على البرهان؟ البرهان يؤتى به ليثبت شيئا، والله موجود، كيف نأتي ببرهان على برهان وجوده؟ وجوده كافي، خلقه لنا كافي، وهبوا سمعنا وبصرنا كافي. اللهم إنا كل عبادك المؤمنين بك قد عرفناك بك، أي عرفنا الله بالله، صحيح هذا؟ عرفنا الله بالله، اي والله لولا الله نعرف؟ من وهبنا عقولنا اسماعنا ابصارنا فهومنا ادراكنا؟ هو، والا لا؟ اذا عرفنا الله بالله، لولا الله والله ما عرفنا.